طيب نبدأ بإذن الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إن شاء الله تعالى النهاردة هسمع منكم قصة ذو القرنين. هنبتدي بعائشة. جاهزة يا عائشة؟ يلا اتفضلي يا عائشة، اتفضلي هتشرحي لي. معلش معذرة. قصة ذو القرنين، معذرة، قصة الخضر، تكملة القصة، تكملة القصة، معلش. طيب تفضلي يا عائشة. السلام عليكم، ازيك يا خالتي؟ احنا نبتدي من اول. لأما السفينة، صح؟ وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة التي خرقتها فإنها كانت لأناس مساكين يعملون في البحر عليها سعيا وراء الرزق، فأردت أن أعيبها بذلك الخرق، لأن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا من أصحابها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين، وكان هو في علم الله كافرا، فخفنا أن إن بلغ إن هو لما يبلغ إنه يحمل عليهم بكفره وطغيانه من فرط محبتهما له أو من فرط حاجتهم إليه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فأردنا أن يعوضهم الله ولدا خيرا منه، دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وبرا بهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت علي إصلاحه فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها، وقد مات أبوهما، وكان تحت الحائط مال مدفون لهما، وكان أبو هذين الصغيرين صالحا، فأراد ربك يا موسى أن يبلغ سن الرشد ويكبرا ويخرج مالهما المدفون من تحته، إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرض للضائع. وكان هذا التدبير رحمة من ربك لهما، وما فعلته من اجتهادي ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه. واحنا كان هنا، ولما ذكر قصة الخضر ذكر قصة ذي القرنين، لأن هما ترابط بينهما السعي لحماية الضعفاء. وبعد كده تبتدي قصة ذي القرنين. أكمل ولا أقف لكده؟ لا يا عائشة ما تكمليش، خلاص اقفي كده يعني. طبعا انت ما شاء الله بسرعة بسرعة قلتي كل حاجة سريعا يعني، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. طيب احنا طبعا اكيد هنسمع ان شاء الله تعقيب من اخواتك يعني، لكن مريم اللي عليها الدور، مظبوط كده. بالنسبة لباقي الطالبات طبعا لو في عندك إضافة أو في نقطة معينة عايزة يعني تتكلمي فيها في الشرح السابق، اكتبي وسجلي الكلام ده عشان ما تنسيهوش، وتقوليه في دورك بإذن الله تعالى عشان يكون في شيء من النظام يعني. خلاص هنمشي بالدور، وكل طالبة هتدخل في دورها تقول التعقيب بتاعها وتشرح الآيات، وأي طالبة عندها تعقيب في الآيات فيما سبق يعني بإذن الله تعالى تقليها وكتباه عشان ايه تقولوا، بس يا ريت في نقاط محددة. وفي هنرجع تاني نقول في فرق بين الشرح والتعقيب، في فرق ان انا يعني هقول هذكر بعض نقاط فوائد لم تذكر، معنى لم يوضح، ربط بين الآيات، أي إضافة يعني، وفرق إن أنا أي أشرح الآيات من أولها. فكل واحدة لو عندها حاجة هتقولها زي ما قلت لكم كده بتسجلها عندها عشان ما تنسيش، ولما يجي دورها هتقول إن شاء الله. طيب مريم اتفضلي تبتدي إن شاء الله. لو في إضافة على كلام عائشة، طبعا عائشة جزاك الله خيرا يعني على جهدك المبذول، ربنا يعزك، بس انتي اختصرتي جدا يعني، اختصرتي جدا، هو كلام كله صحيح والمعاني مظبوطة وكله، بس فيه طبعا يعني استفاضة أكتر من كده وتوضيح أكتر من كده. فمريم تبتدي إن شاء الله وتشرح لنا برضو، تبتدي بقى شرح الآيات من قصة ذو القرنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا عندي تعقيب على الحصة الماضية، لأنك كنت قلت لنا أن نعقب على إمرأة ونكرة وجدار يريد أن ينقض. عندنا إمرأة أي جئت عظيما منكرا، ونكرة أي جئت شيئا تنكره العقول وتنفر منه النفوس. وجاء بقول نكرة حيث قتل الغلام، وإمرأة حين خرق السفينة، لأن قتل الغلام أقبح من خرق السفينة، فبخرق السفينة قد يحصل الغرق وقد لا يحصل، أما قتل الغلام فكان هلاك النفس قطعا. وجدار يريد أن ينقض فأقام، هنا عندنا كلمة يريد هي من الإرادة وفيها خلاف، والمعلوم أن الإنسان هو الذي له إرادة، وهي طلب النفس حصول الشيء وميل القلب إليه، ولا تكون إلا من الأحياء، وفيها خلاف. هناك من رد الإرادة إلى المجاز، أي أن إرادة الجدار الانقضاض ليس على حقيقتها وإنما هي مجاز، أي أن المعنى هو أن الجدار يشارف على السقوط. وهناك من قال أن الإرادة هنا حقيقة، أي أن للجدار إرادة، لأن الله تعالى يعلم أن للجمادات إرادات وأفعال، لقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. طيب لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهنا الله تعالى يصرح لنا بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله، لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه. وعندي تعقيب على هنا في هذه الحصة، أن الله سبحانه وتعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هنا من هم المساكين؟ فالمساكين هم الضعفاء العاجزين عن الكسب. أحببت أن أشير إلى نقطة، هي أن الله تعالى وصفهم بالمساكين رغم امتلاكهم للسفينة، فهنا إشارة إلى أن بعض من يريد أن يتصدق على أن أناس، فهو عنده معيار أن ذلك الشخص يملك سيارة أو يملك منزل، وقد يكون في الواقع أنه مسكين. فالامتلاك لا يعني أنهم أغنياء. وأمامهم وفي قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أن وراءهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أمامهم، وهو لفظ يستعمل في الشيء وضده، يعني أمامهم. وهنا قتل الغلام، في فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فقتل الغلام فيه خير للغلام ولوالديه، فموته قبل البلوغ سيكون مصيره الجنة، لأن أبويه مؤمنين وهو لم يبلغ الحلم بعد. وخير لوالديه لأنه لو كان بقي لشقي لبقائه بكفره وطغيانه، وكان قد أدى بهم إلى اتباعه في كفره، والشقاء معه من سوء معاملته لهما. ونستفيد من هذه الآية أن تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعة من كبدنا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. عندنا هنا كلام في سبحان الله في الآية يتيمين في المدينة، والآية التي قبلها أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن القرية، حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها. ثم بدأ الحديث فقال يتيمين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فعندي ملاحظة أن هنا في الأول تحدث عن القرية، وفي المرة الثانية تحدث عن المدينة، فوجدت فيها كلام أن انقلبت القرية إلى المدينة بدون أن نشعر لبلاغة القرآن الكريم. الله أعلم، لا أدري هذا الكلام صحيح، أن السبب في هذا التحول أن ما اتفق المجتمع على البخل عندها سماه، عندما اتفق المجتمع على البخل سماه القرآن قرية، ولكن عندما يطلق القرآن على مجتمع مدينة يكون مجتمع فيه الخير وفيه الشر. فعندما أضاف الوالد الصالح إلى المجتمع البخيل الفاسد أصبح المجتمع مدينة ولم يعد قرية. وهناك كما في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فهنا عندما اتفق هذا المجتمع على الكفر سماه الله تعالى بالقرية، وقال في موضع آخر وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فعندما أسلم أحد الأشخاص أصبحت القرية الكافرة مدينة فيها الكفر والإيمان، فانقلبت القرية مدينة فورا. ولا نجد في موضع في القرآن يتحدث عن القرية إلا ونجد فيها عمومية الفساد. فمثلا قوم لوط، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ولم يرد أن الله تعالى هلك مدينة بل يهلك القرى الكافرة تماما، أي التي هلاكهم عندما يعم فيها الكفر والفساد. وفي القرآن أطلق على يثرب اسم مدينة، وذلك لوجود منافقين وصحابة مؤمنين بنفس المجتمع. فقال تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وهنا سأنتقل إلى قصة ذي القرنين. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن ذي القرنين هنا، ويسألونك أي اليهود الذين أرادوا اختبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين. من هو ذي القرنين؟ ذي القرنين هو ملك سمي بذي القرنين لأنه فيها أقوال، هناك فيها مجموعة من الأقوال. هناك من قال سمي بذي القرنين لأنه ملك الروم وفارس، وقيل أنه كان في رأسه شبه القرنين، وقيل أن علي رضي الله عنه قال عن ذي القرنين أنه كان عبدا ناصح الله فنصحه، دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فسمي ذا القرنين. وقيل سمي كذلك لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب، وهذا والله أعلم هو الأقرب لما جاء في القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس إنها تطلع بين قرني الشيطان. قل سأتلو. آدم آدم سد الباب سد الباب. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود سأقص عليكم قصصه، ولكن ليس كل القصص وإنما بعضها، بقوله ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطيناه ملكا عظيما له فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب، ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد، فقد يسر له الله الأسباب أي الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك، فقد أوتي أي شيء يتوصل به إلى مقصوده. وقوله من كل شيء، فهو لا يعم كل شيء، وإنما كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان والتمكين في الأرض. فقوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء، المعلوم أنها لا تدمر كل شيء، فالمساكن لم تدمر لقوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وكذلك عن ملكة سبأ بلقيس قال الله تعالى فيها وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أنها لم تؤتى ملك السماوات والأرض، لكن من كل شيء يكون به تمام الملك، أي هذا هو التفسير من كل شيء. فاتبع سببا، أي تبع السبب الموصل لمقصوده، فقد انتفع بما أعطاه الله تعالى من الأسباب، لأن هناك من الناس من يكون عنده جميع الأسباب لطلب العلم وفعل الخير، إلا أنه يستعملها في خسرانه فيما لا ينفعه، كمن له مثلا هاتف يستعمله في مصلحته ويستعمله في مضيعة الوقت وما إلى ذلك. ولكن هنا الملك ذو القرنين انتفع بما لديه من ملك وقوة وجال الأرض لنشر الدين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. ما معنى عين حمئة؟ أي ذات حمئة، وهو الطين الأسود كما في اللغة العربية. فقد تبع طريق حتى بلغ منتهى الأرض من جهة المغرب، بحيث لا يمكن تجاوزه. وإذا رأى الإنسان الشمس وجدها تغرب في البحر وهو يظهر للرأي أنه أسود، لهذا قال عين حمئة. سبحان الله، عندما ترى البحر عند الغروب تظهر لك الشمس كأنها صغيرة وتبدأ بالاختباء وراء البحر شيئا فشيئا، وهذا ما تراه العين. وهنا يخبرنا الله تعالى عما رآه ذو القرنين، مع أن الحقيقة أن الشمس كبيرة عن الأرض وكبيرة عن العين الحمئة التي قال الله عنها في الآية. وجد عندها، أي عند هذه العين، عند هذه العين الحمئة هذا البحر، وجد فيها قوما، قيل أنهم أمة من الأمم، وقيل أنها مدينة لها 12,000 باب. قلنا يا ذا القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فمكن الله سبحانه وتعالى مكن ذي القرنين من هؤلاء القوم وحكمه فيهم وأظفر بهم، وخيره الله تعالى بين أن يعذبهم بالقتل أو بغيره أو أنه يحسن إليهم، وما أعطاه الله تعالى هذا الاختيار إلا أنه عرف عليه، عُرف عليه أو أن الله سبحانه وتعالى عرف عليه أنه ملك عاقل عادل ذو إيمان، وذلك بقوله فأما من ظلم، أي من استمر على كفره وشركه بربه، وهذا هو ظلم الإنسان لنفسه عندما يشرك بربه، فهذا هو ظلم الإنسان بنفسه لنفسه، فسوف نعذبه، والعذاب يرجع إلى الملك إما بالتعزير أو القتل أو غير ذلك، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وهذا يدل على أنهم كانوا يشركون بالله، لأن العقوبات لا تطهر الكافر وإنما تطهر المؤمن العاصي، أما الكافر فهو يعاقب في الدنيا والآخرة، ثم يرد إلى الله فيعاقبه في الآخرة بعذاب النكرى، أي شديد وجيع أليم، وفي هذا إثبات للميعاد والجزاء ويوم الحساب. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما المؤمنين الذين يعملون الصالحات فجزاؤهم عند الله تعالى الجنة، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي أنه سيعامله بما فيه اليسر والسهولة ويعامله بالمعروف، وكما قال ابن عثيمين في تفسيره عن التأمل هنا في الآية، أن المشرك بدأ بتعذيبه ثم عذاب الله، والمؤمن بدأ بتواب الله ثم المعاملة باليسر. الفرق هنا هو أن مقصود المؤمن الوصول إلى الجنة، وهو أفضل وأحب إليه أن يقال له قول اليسر، أما الكافر فعذاب الدنيا سابق عذاب الآخرة لأنه أيسر منه فبدأ به، والكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة لأنه لا يؤمن بالآخرة أصلا. هذا، وجزاك الله خيرا معلمتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا يا مريم، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويعينك ويصلك أمرك يا رب، جزاك الله خيرا. طبعا إضافتك وتعليقاتك كانت مميزة، بارك الله فيك، وشرحك أيضا يعني. طيب معانا بقى دلوقتي سناء إن شاء الله، هتبتدي يا سناء، ولو عندك يعني حاجة عايزة في البداية تعلقي أو تضيفي شيء اتفضلي، وبعدين هتشرح لنا، تكملي على شرح مريم. لحد الآية 91. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك معلمتي وازاي يا اخواتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا هضيف كم نقطة كده. في الاول هو قيل ان ذو القرنين هو الاسكندر، بس هو الاسكندر المقصود بيه مش هو في لبس المقدوني اليوناني اللي كان مشهور عند اللي كان ليه وزير من الفلاسفة المشهور، والله أعلم، اللي هو بدأ، ومش هو اللي مذكور عند الروم ببداية تاريخ وليهم. اسكندر المقدوني ده كان موجود قبل المسيح عليه السلام، أما الاسكندر المقصود به هو كان موجود أيام إبراهيم عليه السلام، وكان طاف معاه البيت، وكان معاه الخضر عليه السلام. فدي كانت معلومة والله أعلم يعني. وهنا برضو ان هو ما كانش نبي، في حديث ثابت عن ابي الطفيل ان علي رضي الله عنه قال عن ذو القرنين ان هو كان عبد ناصح لله، فنصحه دعا قومه الى الله فضربوه على قرنين فمات. فهنا ان هو ما كانش نبي، ولكنه كان عبد صالح، وان اللهم صل على النبي. ايوه معلش انا اسفه جدا الصوت قطع. فاتبع سببا. هنا كده الصوت شغال. فأتبع سبب هنا، فأتبع ليس بمعنى سلك وصرف، لكن القول الصحيح هي بمعنى لحق. لا مش بمعنى لحق، هي بمعنى سلك وصار، لأن الله تعالى ذكر عن مسير ذو القرنين في الأرض التي مكن له فيها، لا عن لحاقه السبب نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا وجدها تغرب في عين حمئة، في عين هي المعلوم بها ان الانسان بيشوف الحاجة على قدر عينه، مش بيشوف الحاجة بقدرها الحقيقي. فهنا هو قيل الحمية حسب العين، الحمية حسب رؤية الإنسان، وإلا فهي أكبر من الأرض وأكبر من هذه العين وأعظم بكثير. ولا حرج إن الإنسان يعني يقول الشيء على حسب رؤيته، يعني مش على حسب يعني حقيقته هي. معلش أنا أول مرة أعرض فمرتبكة شوية. هنا في بسم الله، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. هنا سبحان الله إن هو ذكر ان هو ذكر يعني ان في حال الشرك ان هو بيعذبه ثم يثني بتعذيب الله، اما المؤمن بدأ بثواب الله اولى ثم معاملته باليسر، لان طبعا المؤمن بيعامل بيتعامل على ان هو يصل للجنة مش ان هو يصل للسماء، لان طبعا الجنة اشرف واعظم بكثير. ده والله أعلم يعني. ثم أنا يعني أنا مش عارفة هي مريم وصلت لغاية إيه. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. فهنا هو صار وسلك طريق يعني من المغرب، من مغرب الشمس إلى مطلعها، وهنا فهو طول ما هو ماشي كان بيفتح بلاد، وكان بيقهر بلاد، وكانت بيدخلها يعني تحت راية لا إله إلا الله. ف يعني وكانت بيكون بقى ب ب ب يعني ببلاد جنب بعض متجاورة، حتى إيه إن هو وصل لغاية مطلع الشمس من الأرض. فسبحان الله هو كده يعني جاب الملك من المغرب إلى الشرق، يعني كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن ربنا أطلعه على ملك الأرض من شرقها لغربها، لأن الجنوب والشمال لم يسكنها طبعا ساكن، لانها كما عارفين ان احنا ان هي جليد يعني. فهنا وجدها تطلع على قوم هي أمة ليس لهم بناء ولا أشجار تظلهم ولا أي حاجة تسترهم من حر الشمس، ولا ينبت لهم أي شيء. فهم كانوا بيدخلوا أسراب، حتى إذا زالت الشمس كانوا يخرجوا إيه يعيشوا بقى ويتعايشوا يعني. وقيل ان هم الزنوج، وقيل ان هو جاء جيش يعني عندهم يعني، فقالوا لهم ان لن تطلع عليكم الشمس. ولما شافوا عظام الناس موجودة، طبعا جيش فعلا عظام يعني، فخافوا وهربوا. والله أعلم. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. قيل إن هو العلم، إن هم يعني مطلعون على جميع أحوال جيشي، لا يخفى علينا منه شيء. وإن تفرقت أممهم وانقطعت بهم الأرض، فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب يا سناء، جزاك الله خير. طبعا اول عرض ليكي معانا طبيعي، طبعا التوتر شويه، ويعني انت تحسي ان انت محضره بس ممكن مش لما بقى الفكره كويس يعني، لكن جزاك الله خيرا. طبعا كلامك في البدايه عن ذو القرنين، وان هو كان الاسكندر او كان في وقت ابراهيم عليه السلام، الكلام ده يعني ايه، هنشوف برضو في تعقيبات الطالبات. انا يمكن الطالبة اللي بعد سناء هتشرح من وقت من ما كان وقفت سناء، يعني هي تدين الآية ثم أتبع سببات 92، وهتشرح بقى لحد الآية 95. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك معلمتي؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. هعلق على حكاية اللي هو ذي القرنين. هو الراجح اللي أنا دورت عليه يعني، هو ملك من ملوك الدنيا، حكيما عادلا، كان له من الأخلاق الفاضلة. في بعض النقاط الأخوات ما قالوهاش، اللي هي فخشينا. كلمة فخشينا ليست من الخشية التي هي عمل القلب، هي الخوف اللي هو خوف الإنابة، ولكن معناها فعلمنا، وده قول ابن عباس، وقيل أيضا بمعنى العلم. قال الزجاج هذا جائز أن يكون عن الله فخشينا، لأن الخشية من الله بمعنى الكراهة، ومعناها من بني آدم الخوف. وقيل فخشينا من كلام الخضر لقوله فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. برضو أخوات الحبيبات ما قالوش يرهقهما. يعني إيه الرهق؟ الرهق يعني الحمق والجهل وحمل النفس ما لا تطيق. وقالوا برضو من السفه اللي هو الذل والضعف، لأن ده اللي هيحصل للأبوين، لأن الابن طبعا هيبقى إيه كافر. وكلمة برضو طغيانة، طغى تجاوز الحد او بالغ في العصيان او يعني اشتد في الظلم. دي بعض النقاط اللي ما سمعتهمش من الاخوات يعني، جزاهم الله خيرا. الآية بقى اللي هي بتقول في برضو جزئية اخوات ما قالوهاش، حتى اذا بالغ. لو سمحتي معلمتي هنتظر حضرتك اقولها ولا لا، حضرتك اكتبي لي اقولها ولا لا، ولا ادخل في التفسير اللي حضرتك وضحتي قلتي لي عليه. جزاك الله خير معلمتي. حتى اذا بلغ مغرب الشمس، وبعد كده قال حتى اذا بلغ مطلع الشمس. هو هنا قال ان ذو القرنين بلغ او طاف مغارب الشمس ومشارقها، ولم يقل شمالها وجنوبها. دي ذكرها الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، قال لان الشمال والجنوب أماكن ثلجية لا يسكنها البشر، لذلك قيل إيه مغرب الشمس ومطلع الشمس. بعد كده حتى إذا بلغ، حضرتك قلت لي من أول 93، حتى إذا بلغ بين السدين ولد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هنا طبعا ده بيتكلم هنا على يأجوج ومأجوج، وإن هما كان في ناس مش بيفهموا بعض، يعني هما بيكلموهم لكن هما مش فاهمين لغتهم. فطلبوا من ذي القرنين، لأن هو طبعا ملك عادل وله قوة وعنده كمان مال بيجوب الأرض من مشارق الأرض ومغاربها، فطلبوا منه ان يأجوج ومأجوج دول قوم مفسدين، ودول هيكون طلعهم علامة من علامات القيامة، العلامات الكبرى يوم القيامة. فقالوا هم مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ يعني خرجا، الخراج يعني ايه؟ يعني مقابل الشيء، الخرج اللي هو الشيء مقابل الشيء، على أن تجعل بيننا وبينهم سدة. إيه الفرق بين السد والردم؟ هو قال لهم، هم طلبوا السد وهو قال إيه؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة. أول حاجة هو قال إيه؟ بقوة، وما قالش بمال، لأن هو محتاج القوة معاه الناس تساعده، أما المال فهو مش محتاج، هو معاه مال. السد معناه كل ما يسد به، أما الردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع، وهو أكبر من السد وأوثق، وهذا إسعاف بمراميهم فوق ما يرجون. هم سبحان الله قالوا إن هم عايزين حاجة أقل، لكن سبحان ربي العظيم ذو القرنين قال لهم لا، ده أنا هعمل لكم حاجة أشد وأكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت كده؟ صوت وصل؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فهنا طبعا الحديث فيه بأس شديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. هو طبعا بدأ يدمج، يسيح الحديد ويصهره، وجعل بعد ما الحديد ده بقى ساح وبقى نار، وطبعا احنا عارفين ان الحديد فيه يعني بيلين بسهولة. آتوني، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، النحاس المذاب. يعني سبحان الله، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى وأسلنا له عين القطر لسليمان عليه السلام، أسلنا يعني جعله كالماء. فربنا سبحانه وتعالى أدى هذه برضو القوة والشيء ده لذي القرنين. يبقى هنا عمل دمج بين الحديد والنحاس المذاب، فكان أكثر متانة لبناء هذا الردم. فما استا، انا وقفت لغايه كده، معلمتي صح كده ولا اكمل الايه اللي بعدها؟ حضرتك انا نسيت قلت لي لغايه فين. جزاك الله خيرا معلمتي، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وخيرا جزاك يا امين. طبعا بداية النقاط اللي اتكلمت فيها في البداية تعقيباتك كانت تعقيبات طيبة، جزاك الله خير. مش عارفة انتوا ليه شروحاتكم النهاردة يعني مختصرة، يعني مش عارفة، سبحان الله، حاسة ان كله بيشرح كده بشيء من الاختصار، يعني بغض، يعني باستثناء لحد دلوقتي باستثناء مريم فقط، يمكن هي لسه فاضت شوية. مش بتكلم عن الإضافة اللي في البداية أو التعقيبات، لا، هي كلها إضافات طيبة ومفيدة، بس الشروح تحس إنها مختصرة. كلام صح، ولكن في كلام أكتر من كده يتقال. طيب نركز مع بعض إن شاء الله. المفروض كده معانا وفاء، صح كده؟ فضلي وفاء كمين، يعني ضيفي لها ضيفيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا أعقب على كلام الأخوات، هو الرابط بين القصتين كما قال البقاعي وهو مفسر، إن القصة الأولى قصة موسى مع الخضر مشتمل على الرحلات من أجل طلب العلم، ثم جاءت قصة ذي القرنين مشتملة على الرحلات من أجل الجهاد في سبيل الله. ودائما يكون طلب العلم هو قبل الجهاد، فلذلك تقدمت قصة سيدنا موسى والخضر على قصة موسى والخضر على قصة ذي القرنين، وهذان السببان اللذان تشرع لهما الرحلة في الشرع، يعني إما الرحلة لطلب العلم أو الرحلة للجهاد في سبيل الله. ولذلك ذكرت القصتين بهذا الترتيب. ثم عندي تعقيبات أخرى إن شاء الله من تفسير السعدي في قول الله عز وجل: وآتيناهم من كل شيء سببا. طيب، والمعنى كما ذكرت مريم إن الله أعطاه من كل الأسباب الموصلة لموصل إليه، يعني ملك وقوة وعلم وقدرة وغير ذلك. ولكن سبحان الله كما ذكر السعدي الأسباب التي أعطاها الله إياه لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتنقلها الأخبار، ليس عندنا أي ذكر ما هذه إلا الأخبار. ولهذا كما قال السعدي: لا يسعنا إلا السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقل للإسرائيليات. وهذا ذكرناه البارح في درس أصول التفسير، إنه نكتفي بما عندنا من العلم وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نلتفت أبدا للإسرائيليات ونحوها، يعني حتى ولو ذكره بعض الصحابة أو بعض التابعين. ولكن بالجملة هي كانت أسباب قوية، وذلك مستخلص من معنى الآية، أسباب قوية داخلية وخارجية، يعني جند عظيم، قوة، عدد، نظام، علم، قدرة، غير ذلك، تمكن بها ذو القرنين من قهر الأعداء ومن الوصول إلى البلدان ووصول إلى مشارق الأرض ومغاربها. أنا أقرأ من تفسير السعدي. نعم، أنا بعتمد تفسير كثيرة، لكن التفسير السعدي هو اللي أرتاح له. يعني بسم الله، فكما ذكرت هي إسرائيليات، وكذلك التفصيل في من هو ذو القرنين، فهذا أيضا ذكر كثيرون أنه من الإسرائيليات، فلا يجوز لنا البحث فيه ولا يفيدنا في شيء. يعني هو ما يفيدنا أن نعلم أنه كان ملك صالح وأعطى ربنا الأسباب فأتبع سببا. يعني إيه كلمة أتبع سببا؟ يعني أن الله أعطاه الأسباب، وربنا يعطي كل الناس من يستحق ومن لا يستحق، يعطي الكافر والمؤمن كل، نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولكن كما ذكرت مريم كل واحد بيستعمل الأسباب التي أعطاه الله إياها في غاية معينة، هناك من يستغلها، وكما فعل ذو القرنين فإنه عمل بتلك الأسباب واستعملها على وجه الإصلاح، وجه فتح بلدان، وجه نشر الدين والإصلاح في الأرض. وسبحان الله هناك من يستعمل الأسباب في نشر الفساد ونشر الرذيلة ونشر المواقع الإباحية لغير ذلك، يعني نفس السبب، هناك من يسخره لخدمة دينه، وهناك من يسخره لمحاربة الدين. وربنا ليس بظلام للعبيد، ربنا لا يظلم أحد، بل كل إنسان أعطاه من الأسباب وأعطاه من العلم وأعطاه من القدرة وأعطاه من الفهم، فكل أحد سبحان الله يتصرف في هذا السبب ويحاسب على الأخذ بالأسباب ولا يحاسب على النتائج. لذلك ذكرت هذه أهمية هذه الآية: أتيناها من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني أنه أخذ بالأسباب والطرق الموصلة إلى الإصلاح في الأرض. ثم أيضا عندي تعقيب، بسم الله، كما ذكرت الأخوات إن ربنا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبه وإما أن تتخذه حسنا، قال: أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، والأخرى فله جزاء الحسنى. وقالوا أن تقديم العذاب لأن الكافر سيعذب في الدنيا وهو لا يؤمن بالآخرة. هناك مفسرين من ذكر أنه قول ذي القرنين أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد، ثم هذه أفادت أن في وقت طويل يمكن يتوب، يعني إحنا في الدنيا سنعذبه، لكن لو تاب سيرد إلى ربه إن شاء عذب وإن شاء غفر. لكن المؤمن قال فله جزاء الحسنى، يعني له الجنة والجزاء، وسنقول له من أمرنا يسرا. فطبعا قالوا إن هذه الآية فيها سعة رحمة الله وفتح باب التوبة، لأنه قدم العذاب الدنيوي ثم قال ثم يرد، ثم فيها تعقيب وتراخي. نعم سبحان الله، كما ذكرت أم هلال ثم على التراخي. لكن في المؤمن فله، يعني فالتعقيب المباشر، فله الجزاء الحسنى. وحسنى كما ذكر الأخوات، الحسنى هي الجنة والحالة الحسنة والنعيم، والحسنى كلمة شاملة. فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وطبعا كلمة نقول له من أمرنا كلمة عامة، يعني كل أمرنا سيكون يسر، تيسير، كل أمرنا سيكون تيسير، تيسير في المعاملة، تيسير في التلطف بالقول، إحسان، عدل. وذكر الشيخ السعدي في هذه الآية، قال هذه الآية تدل على أن ذو قرنين كان من الملوك الصالحين، وكان من الأولياء العادلين العالمين. سبحان الله، جمع بين العدل والعلم ولم يظلم، لأنه وافق مرضاة الله سبحانه في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. يعني عندما خيره الله اختار أن يوافق مرضاة الله، يعاقب أو يعذب من يستحق التعذيب، ويلين القول والتيسير في الإنسان الصالح الذي يجمع بين من آمن وعمل صالحا. المنتم هنا جمع بين الإيمان والعمل الصالح، كما هو دائب كل الآيات في القرآن. الإيمان وحده لا يكفي، ولكن لازم إيمان وعمل. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان وعملت به أركان، فلازم دائما إيمان وعمل صالح. هنا جمع في الآية بين إلى الله، بين الإيمان وعمل الصالح. طيب بسم الله. طيب عندي تعقيب أيضا على كلمة ذو قرنين، لما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، يعني لما عرضوا عليه هل نجعلوا لك خرجا، هم عرضوا عليه طبعا أن يعطوه المال. وطبعا ذو قرنين لم يكن له أي طمع دنيوي ولا رغبة في الدنيا، ولا كل قصده كان الإصلاح، كان يبتغي وجه الله تعالى. وهذا سافر في آخر سورة، في آخر سورة من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعمل عملا صالحا خالص لوجه الله. وهذا عمله ذو قرنين، يعني قصده كان مرضاة الله، وقصده الجنة، وقصده طلب المصلحة، فرفض الأجرة. وذكرهم بشيء مهم جدا، قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني ما أعطاه لي ربي من التمكين ومن الملك ومن الأسباب ومن القوة ومن الجيوش فهو خير لي مما تعطونه لي. طبعا هذا دأب كل الصالحين، كل الصالحين لما يذكر لهم يعني أي ميزة في الدنيا فإنه مباشرة يذكر، يقول هذا من فضل ربي، كما قال سيدنا سليمان لما أتيناه أتينا داود وسليمان علما، قال هذا من فضل ربي. وأيضا وطبعا عكسه بالضبط ما فعله قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي. فكل الأنبياء والصالحين بيرجعوا الفضل لله وحده، لكن الكفر في أنه يظن أنه أوتي هذه النعمة وهذا القدرة على علم عنده. طيب نبدأ على بركة الله. نعم مازال عندي تعقيب إن شاء الله، سامحوني. يعني على قول ذو القرنين فأعينوني بقوة، سبحان الله، هذه استنبط منها المفسرون شيء مهم جدا، وهو تلاحم القائد مع الجنود. قال لهم فأعينوني، يعني نستعين ببعض، وليس هو القائد يعتبر نفسه مع الجنود. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، كان نزل معهم إلى الخندق، وكان سبحان الله في كل مناسبة عندما يشترك معهم في جمع الأحطاب ويشترك معهم في حفر الخندق في كل شيء، فالقائد لازم يشترك مع جنوده، لأن ذلك سبحان الله يبث الحماسة في الصفوف ويعطيهم قوة أكثر. أيضا استنبط المفسرون استنباط جميل، وقالوا أنه الموقف ذي القرنين ليس هو موقف الدفاع، بل علمهم كيف يدافعون عن أنفسهم. يعني لما قالوا له إني لا سدا أو ردما أو غير ذلك لم يبني لهم، بل علمهم كيف يبنون وكيف يستعملون أسباب القوة. طبعا هذا كله هذه أسلوب من أساليب التربية، لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها، يعني علمني. والتعليم هو أهم جدا من أنك تدافع عن شخص، فهذا أسلوب تربوي استنبطوه من الآية. وكما ذكرت أماني هما طلبوا اجعل بيننا وبينهم سدا، هما طلبوا سد، ولكن ذو القرنين قال اجعل بينكم وبينهم ردما، والردم أكبر من السد وأوثق وأشد إحكام. الردم يكون أكبر بكثير من السد، وطبعا هذا يدل على مروءة وكرم ذو القرنين، لأنه طلبوا شيء بسيط فأعطاهم الشيء الكثير ووعد ووفى بوعده. بسم الله. توني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. طيب، هو ذو قرنين وجد جبلين، والجبلين بينهما فجوة، هذا تفسير المفسرين. الفجوة دي هي التي كان يدخل منها يأجوج ومأجوج، فطلبوا منه أن يعمل سد بين الجبلين، فقال لهم أتون زبر الحديد، يعني قطع الحديد الكبيرة جعلها بين الجبلين، ثم قال انفخوا، يعني انفخوا النار واستعملوا منافخ كبيرة فتذيب النحاس، ثم أخذ النحاس فصبه على الحديد حتى يلتصق الحديد، قطع الحديد الكبيرة، قال آتوني أفرغ عليه، يعني قطع الحديد لما وضعها على بعض أفرغ عليها القطر أي النحاس المذاب، فاستحكم السد واستحكام هائل. وطبعا هؤلاء الناس يعني امتنعوا بهذا السد من ضرر يأجوج ومأجوج، لأنهم لم يستطيعوا ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يعني لا لم تكن لهم استطاعة لا على الصعود عليه، لم يستطيعوا أن يظهروا، لم يقدروا على الصعود لسببين: أولا لأنه كان مرتفع جدا، وثانيا قال المفسرون أنه كان ملس، فكلما حاولوا أن يصعدوا ينزلقوا، يعني كان أملس وكان مرتفع، وما استطاعوا له نقبة، طبعا لم يستطيع أن يحدث فيه ثقب، نعم لم يستطع أن يحدث فيه ثقب لأنه كان سميك جدا، سبحان الله، كان سد عظيم مرتفع وسميك وأملس، فيأجوج ومأجوج لم يستطيعوا وقتها، لم يستطيعوا، لكن الآن ربنا يستر. يعني كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتح من سد يأجوج ومأجوج مقدار بسيط، يعني هذا من أمارات الساعة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وفاء. النقاط اللي ذكرتيها برضو في البداية كانت رائعة، ذكرت أكثر من نقطة أنا كنت عايزة يعني عايزاكم تتكلموا فيها، يعني خصوصا الكلام عن ذي القرنين والتفاصيل بقى، هل هو فعلا كان يعني تفاصيل ملكه وتفاصيل، هل هو كان في أي وقت أو في أي زمان أو أتيناه من كل شيء سببا، إن هو فعلا ده من الغيبيات اللي لم يذكر فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيها دليل واضح، وكلها من الغيبيات، لكن ما ذكر مفاده يعني أو ملخصه كله من الإسرائيليات المذكور عندنا في القرآن، في القرآن يعني في بداية الآيات كده بمعناه، هو ده العمدة، هو ده الأساس عندنا. أما أي كلام آخر من التفاصيل المذكورة اللي احنا ممكن بعض المفسرين يتكلموا فيها، فهنرجع ونقول إن ده من الأمور الغيبية اللي لم يذكر فيها دليل واضح عندنا واللي اتكلم فيها بني إسرائيل، زي ما وضحت يعني وفاء جزاها الله خيرا. أيضا الشرح كان طيب جدا، ربنا يكرمك ويبارك فيك يعني. آية 98 اللي هي آخر آية معانا النهاردة، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وبعدين الحديث انت قلتي النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخيرا احنا قلنا ايه، كان استطاع ان يظهر وما استطاع له نقبا. طيب عندك بقى الآية فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني لازم بقى توضيح للأمر وتوضيح للحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، الحديث يعني حد لابد إن هو يذكره. ايوه استاذ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول التعليق، يعني انا ما سمعتش تقريبا مريم اللي هي اول واحده شرحت، انا كنت يعني دخلت من نص كلامها، فمش عارفه هي قالت اللي انا هقوله دلوقتي ولا لا. هو الصوت واضح الاول، انا مش عارفه حاسه ان صوتي يعني ايه. طيب الحمد لله. اول حاجه لما جيت نتكلم على القصه اللي هي قصه ذي القرنين، نقدر نقول ان في اربع ملوك ملكوا الارض او العالم، يعني ملكوا الارض، منهم اتنين كافرين واتنين مؤمنين. الاتنين الكافرين هم البخت نصر والنمرود، والاتنين المؤمنين هو سليمان عليه السلام وذو القرنين. يعني من النماذج ربنا يعني عرفهم لنا لما يكون الحاكم ظالم وكافر، ولما يكون الملك عادل ومؤمن. العادل المؤمن بيعمر في الأرض وبيصلح حال الزرع والشجر والبشر، ويصلح في الأرض كلها يعني بكل ما فيها، مثل سليمان، ويدعو على كلمة الله العليا ويدعو إلى التوحيد. والكافر طبعا بيفشي فيها الظلم والفساد في الأرض، فهو فشتان ما بين الملكين اللي هو ذو القرنين دوت. هو يقول إن هو يقارن، هو أتى بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. برضو كلمة فأتبع سببها، طبعا أختنا وفقلته طبعا بتفصيل. في شيء تاني يعني أنا حاسة إن هو مختلف، إن هو صحيح ربنا أعطاه كل الأسباب، يعني هو في مقولة تانية إن هو جعله كل شيء يريده أو يريد في نيته الإصلاح في الأرض، فالله عز وجل يلهمه بأسباب الوصول للتوفيق في هذا الأمر. يعني كلما أراد أن هو يصلح شيء أو أن هو يعمل يمشي في أمر صالح لله عز وجل، ربنا بيلهمه السبب، زي بالضبط ما ربنا ألهمه الحكم بين الكافر، الانسان الكافر واللي هو المؤمن، ان هو ربنا الهمه، ان هو خيره ان هو اما ان يقتل الكافر او ان هو يعذبه. والهمه طبعا، وايضا التفاهم مع القوم اللي هم بتوع يأجوج ومأجوج، والهمه بناء السد. فكل هي دي كلها يعني هو عندما يهم الى فعل اي شيء يريد به وجه الله ويريد به الاصلاح في الارض، فكان ربنا ييسر له الاسباب ويهيئ له الاسباب الى فعل هذا. وبرضه في ايضا برضو مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. القوم دول كان برضو من صفاتهم إن هم ما كان لا يسترهم شيء، لا من برد ولا من شمس وحر، فبس ربنا كان يعني جعل جلودهم كيفها إنها تتحمل البرد والشمس، يعني هو مكيفين لتحمل هذا الوضع. ولكن هنا ربنا ما وضحش، هو يعني ما شرحش بالتفصيل زي فوق هو عمل معهم إيه، بس هو الجملة اللي قالها وكذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، ان هو فعل معاهم نفس اللي فعله في القصة اللي قبلها، ان هو برضو حكم بينهم وان هو شاف اصلح احوالهم واصلح منهم المؤمن واعلم منهم الكافر، يعني فعل نفس الامر اللي فعله في القصة اللي قبلها. وبعد كده دخل برضو في نقطة برضو إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، لا اللي هي حتى لا يكادون يفقهون قولة، اللي هم القوم دول بقى لهم آخر ناس كانوا لا يكادون يفقهون قولة، يعني ما قالش لا يفقهون قولة، لا، لأنه لو كان قال لا يفقهون قولة لأنه هو ما كانش هيقدر يفهمهم خالص، ولا كان هيقدر يفهم هم عايزين إيه، ولا كان هم أصلا كمان هيقدروا يفهموا. بس هو مواصفهم بأنهم لغتهم غريبة شوية، لكن في طريقة للتواصل معهم، وإن هم فهمهم بطيء، يعني فهمهم بطيء ولغتهم صعبة، لكن كان في وسيلة للتعامل معهم، وإلا لو كان الله عز وجل قال إن هم لا يفقهون قولا، مش ولم يضف كلمة لا يكادون يفقهون قولا، كان إن هو ما كانش هيبقى في وسيلة للتفاهم معهم نهائيا يعني. وبرضو هنا من ضمن صفات الملك العادل التواضع، التواضع لعشيرته يعني او للرعية بتاعته، لما هم عرضوا عليه الخراج او الاجر يعني كان في عنده تواضع، فلم يقل لهم اني اكثر منكم اموالا، ولم يتباهى بسلطته ولا بماله، ولكن ارجع رجع الامر لله عز وجل. وطبعا عكس ما فعل في القصة فتنة المال اللي هو صاحب الجنتين، اما كان عاد الامر له في النعيم، وبرضو على عكس ما فعل قارون، أم قال انما اوتيته على علم عندي، ولكن قال إن ذلك ايه مما مكنني فيه ربي، يعني ما مكنني فيه ربي خير، يعني ما اعطاني الله خير من المال او خير من اي ماده، يعني ما لم يتباهى عليهم بما اعطاه الله من خير، ولكنه الفضل اللي ربنا اعطاني اياه هو خير من هذا المال اللي انتوا عايزين تدهوني. وطبعا الردم هنا والسد الفرق بينهم ان هم طلبوا منه شيء، لكن هو حفاظا عليهم فعل لهم شيء افضل منه، فالسد هو اقل متانة من الردم. الردم ده اصعب يعني اشد قوة ويحميهم اكتر من السد. فهنا لما طلبوا عينوني بقوة، ان هو مش بس ان هو طلب منهم المعونة، لا، ان هم يكون عندهم همة عالية وعندهم اصرار وصبر ويجمعوا كل قوتهم لإعانته. وبرضو من ضمن العلم اللي هو او التربية الرعية، ان هم يشاركوا الملك او الحاكم، الملك او الحاكم في كل الامور، حتى يعرفوا يعني يعرفوا قيمتها فيحافظوا عليها ولا يستهتروا بها. فلما هم شاركوا الملك في هذه الامور وتعبوا وعرفوا ازاي عمل حاجه دي، يعني اضافه للي قالته برضو اختنا ان هي علمهم كيف يحصنوا نفسهم وكيف يعني علمهم، يعني كان ممكن يعمل لهم الحاجه دي، لا، علمهم ازاي يحموا نفسهم. برضو من ضمن التعليمات او الخير اللي هو علمهم ان هم يعرفوا قيمه كل شيء بيتعمل عشان يحافظوا عليه بعد كده. فأفرغ عليه قطر فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. هنا برضو كلمة استطاعوا واستطاعوا، احنا قلنا ان كل ما كان المبنى الجملة اكثر في المبنى كان الشيء اصعب، فبدأ في اول الكلمة استطاعوا وفي ثاني الكلمة استطاعوا، فزود حرف التاء، ده يدل على ان تسلق الجبل او السد الربن ده كان يعني اسهل من هم يجعلوا فيه نقبة، فلذلك اختاروا استطاعوا في الاولى اللي هي في ان هم يظهروا او يتسلقوا، وفي الثانية استطاعوا. فزاد مبنى، زاد بناء الكلمة بحرف التاء، لأن نقض هذا الردم أصعب من، وإن كان في كلتا الحالتين صعب، يعني سواء ده أو ده هم صعبين، لكن نقبه أصعب. ومع ذلك إن هم كل يوم يروحوا، كان من الحديث اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم استطاعوا ان هم ينقبوا فيه مثل فتحه كده، واشار بالسبابه والابهام مع بعض كده، هم كل يوم يجوا يحفروا شويه ويسووا، يقولوا بكره نكمل، يرجعوا تاني يوم يلاقوه زي ما هو تاني، يبداوا تاني من اول وجديد. وكل ما بنقرأ سورة الكهف بتزيد، بترجع تاني تتردم اللي هم الثقب اللي هم عملوه. وعشان كده يعني المفروض من السنة ان احنا نقراها كل اسبوع، او هم قالوا يوم الجمعة، كل يوم جمعة، بس في احاديث، في يعني بعض العلماء بيقول انها قرأت سورة الكهف يوم الجمعة، يعني من الاحاديث الضعيفة، ولكن ايه احنا يعني هم المفروض ان كل اسبوع ف يعني انا ارى ان هم ممكن يكونوا ثبتوا الجمعه عشان الانسان ما ايه ما ينساش، لانه لما يتذكر ان كل جمعه لازم يقراها فخلاص ما فيش اسبوع يعدي الا ما يقرا. ولكن عند قيام الساعه والعلامات الكبرى لقيام الساعه، فان اساسا من العلامات الكبرى ان اصلا معظم الناس ان القران هيرفع، وان معظم اللي هيبقى على الارض ان القيامة هتقوم على شر خلق الله، والناس القران هيرفع من المصاحف، اصلا ما فيش حد هيقرا سوره الكهف، فهيقدروا يخترقوا هذا السد وهيعدوا وهياخدوا ياكلوا الاخضر واليابس وهيسعوا في الارض فسادا، ودي هي علامه كبرى من علامات يوم القيامة. برضو هنا الآية الأخرى بقى اللي هي الأخيرة، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان رب وعد ربي حقا. إن هي هيفضل كده هذا الحال عليه زي ما أنا قلت كده، زي ما الرسول وضح لنا، إلى أن يأتي معاد يوم القيامة والعلامات الكبرى، فينجح يأجوج ومأجوج في اختراق هذا السد ويعدوا منه خلاص، ودي هي تبقى علامة كبرى من علامات الساعة. هم كان في ناس توصفهم إن هم لهم وصفات معينة، لكن هم في الحقيقة هم من بني آدم، ولكنهم كانوا من أكل لحوم البشر، وكانوا يعني كثير الفساد وما يعملش حاجة يعني صالحة، يعني يأكلوا الأخضر واليابس يعني. فهنا بس آخر حاجة معلش يعني أنا إيه بقول على قد ما أقدر، إن إحنا في الآخر كده بعد يعني إحنا لسه صحيح ما وصلناش لآخر الصورة اللي هي الجزء الأخير بقى، اللي هو بعد ما قال إن دي أشراط الساعة، هيبدأ يشرح لنا في قيام الساعة بقى، في يوم الساعة بقى، في يوم القيامة نفسه، وفي الجنة وفي النار، ومين اللي هيدخل الجنة ومين اللي هيدخل النار. هنقول ان هم الاربع فتن بقى اللي على وعدهم نجمعهم بقى، اللي هي اول فتنة كانت الدين، وكانت الفرار منها بالصحبة الصالحة، والفتنة الثانية فتنة المال، وكان الفرار منها او حفاظ عليها بشكر النعمة والتبرؤ من الحول والقوة، وبعد كده فتنة العلم، وكان الفرار منها او وسيلة الحفاظ عليها الصبر والتواضع، بعد كده هي دي الفتنة الرابعة اللي كان الحفاظ عليها او من مميزاتها يعني ان دي هتبقاش فتنة، انها تبقى نعمة مش فتنة، لما يتحلى الملك المؤمن العادل بالعدل والتواضع والصبر برضو. وفي الاخر كل الصفات دي سواء كان الصبر او شكر النعمة او التبرؤ من الحول والقوة او العدل او التواضع بترجع الى التوحيد. يعني في الاخر ربنا سبحانه وتعالى بدأ سورة الكهف بمقصد السورة، وهو الكتاب هو الملجأ وهو الملاذ وهو المفر واللجوء الى الله، هو الفرار من كل فتنة، وان احنا عشان ننجح من كل الفتن وان نتخطاها لابد ان نتمسك بالتوحيد وبكتاب الله عز وجل. وفي اخر السورة ايه اللي احنا المفروض نعمله بقى، خلاص قررنا الفتن وبعد ما قررناها كلها استنتجنا ان في الاخر التوحيد هو عدم الشرك بالله هو الحل والمخرج الوحيد لينا عشان نحافظ على إيماننا ونتقي هذه الفتن وننجح في ابتلاءات الله علينا عز وجل، ونكون من عباده الصالحين. وأنا حقيقة كنت عايزة أقول حاجة كتير كنت محضرها، وكانوا لما الأخوات بيقولوا كنت بفتكر أقولها، بس يعني الحمد لله ده ربنا يعني قدرني ان انا اقول، وجزاكم الله كل خير وعذرا على الاطاله، وجزاك الله كل خير معلمتي، ربنا يكرمك يا رب. احسنت نيفين، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويعينك ويقويك يا رب، اللهم امين، ينفع بك. طبعا اضافتك برضو كان في حاجات انا كنت منتظراها وانت كلمتي فيها، جزاك الله خيرا ووضحتيها. اتمنى بس الكل يكون انتبه وخد باله واستفاد من الـ الكلام اللي كان محتاج توضيح فعلا، وتوضح سواء وضحته وفاء جزاها الله خيرا او نيفين. بيعجبني في نيفين برضو يعني ايه دايما ايه الربط بين الايات، بتجيب الصوره من اولها لحد ما وقفنا دايما في سياق متصل، ده شيء طيب جدا وبيبقى يعني اوقع في القلب واعمق في الفهم اكيد طبعا. طيب تقريبا انا شايفه منى عايزه تقول حاجه، بس قبل ما منى تقول حاجه عايزه انا برضو اقول لكم حاجه، يمكن ما اقدرش اتكلم بعد كده، يمكن يبقى نسمع من منى وخلاص. يعني مثلا الغلام اللي قتلوا الخضر اللي هو، واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يقهما طغيانا وكفرا. طيب سناء اللي كانت بتشرح وقالت ان ده كان يعني خير للابوين والغلام، ان هو مات قبل البلوغ وخلاص كده يدخل الجنة، وان ابواه يعني ربنا سبحانه وتعالى رحمهم من ان هو يرهقهم طغيان او كفر او غير ذلك زي ما شرحتم يعني. لا، الموضوع ده محتاج بحث وتدقيق، وعايزاكم ترجعوا للامر ده وللغلام ومعنى الغلام، وعايزه تفصيل اكثر في الجزئيه دي، تفصيل، لان ده امر ليه اتصال بالعقيده يعني، حاجه مهمه، ارجعوا بس لتفصيلها دي. نقطه. النقطه الثانيه في الكلام عن يأجوج ومأجوج، أين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طبعا أنت ذكرت تفسير الآيات وشرحتوها يعني، في تفصيل مهم جدا في النقطة دي، في تفصيل مهم في معنى يأجوج ومأجوج، يعني في كلام في معنى اللفظ نفسه مشتق من إيه. ارجعوا بس للموضوع ده، عايزاكم ترجعوا، عايزاكم ترجعوا كأبحاث كده مستقلة صغيرة، أبحاث بسيطة يعني، زي ما قلت لكم في موضوع الغلام وفي يأجوج ومأجوج، خلاص في اللفظ نفسه اشتقاقه ليه معنى وليه دلالة، خلاص. وفي كلام بقى في تفاصيلهم، في كلام في التفاصيل عن يأجوج ومأجوج. عندك حديث، حديث الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت، معذرة، فينادى بصوت، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أو في لفظ آخر أن تخرج بعث النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فشق ذلك على الناس، طبعا انتوا عارفين الحديث ده خلاص، بس يعني الرواية دي بقى مهمة. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد. متخيلين طبعا يعني من كل 1000 اللي هيدخل النار اللي هيمشي واحد بس. فلما شق ذلك على الصحابة وتغيرت وجوههم وسألوا النبي وأينا ذلك الواحد، مين الواحد اللي هينجو ده؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. قلت لكم أنا التسمية نفسها واشتقاقها، وده ليه دلالة، والحديث اللي ذكرناه دلوقتي، وفي حديث آخر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لا مش تأجج النار بس، لا ده هي ليها كلام آخر يعني. مين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، أيضا حديث صحيح، أقول لكم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وإيه قال إيه، كان بيصفهم بيقول إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف من كل حدب ينسلون. هو طبعا الحديث محتاج شرح، يمكن اعراض الوجوه وصغار العيون دي واضحه شويه في الشكل ده الهيئه دي يعني، لكن صهب الشعاف انا عايزه الكلام ده، انا زي ما قلت لكم كده يعني، المره الجايه في البدايه باذن الله تعالى ضروري يعني كل واحده تبحث في الموضوع ده وتتكلم فيه باستفاضه، لانه مهم، لانه مهم، ده من علامات الساعه الكبرى، مهم جدا يعني. ايضا هتلاقي كلام في موقع القوم اللي هم لا يكادون يفقهون قولا، وموقع السد رد نفسه ده، وفي كلام يعني اصح كلام فيه ان هو كان ان هو في جبال القوقاز اللي هي جبال اذربيجان، وده ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ان سد ذي القرنين بين جبلي اذربيجان وارمينيا، وده بيقع عند يعني سلسلة جبال القوقاز يعني. نقطة تانية برضو انه تسلطهم وخروجهم اللي هو من علامات الساعة الكبرى مش هيكون الا بعد ما يقتل عيسى الدجال، وفي حديث في الموضوع ده لازم نذكره، في حديث انا ممكن اقول لكم الكلام ده كله بس انا عايزاكم تبحثوا، واخدين بالكم انا بقول لكم اهو افكار اساسية، افكار اساسية لازم نتكلم فيها ان شاء الله في اكثر من حديث عن يأجوج ومأجوج، احنا محتاجين احنا نبحث عنهم ونجيبهم ونشرح ونوضح يعني الكلام المتعلق بيهم، لان ده امر مهم زي ما قلت لكم، علامة من علامات الساعة الكبرى. مش مجرد احنا بنشرح تفسير الايات وفقط، يعني لا، لازم نقف عندهم وقفة جامدة. يعني انتظرتها منكم اليوم يعني او شيء من التفصيل، لكن الشرح كان طيب وجميل، لكن التفاصيل دي لابد ان هي تذكر يعني. حتى مش هقول لك بقى يعني عشان احنا متخصصين او متخصصه في التفسير، لا، انت حتى وانت بتشرح الايات في اي مكان، لو هتشرحي ايات سوره الكهف وتيجي عند الجزئيه دي، لابد ان انت توضحي النقاط دي، لابد، حتى لو بشيء اختصار يعني. طبعا انا عايزاها منكم بحث واضح، عايزاها منكم بحث واضح يعني. موضوع الخضر، احنا اختلفنا المره اللي فاتت، ذكرتيني يا مريم، اختلفنا المرة اللي فاتت في هل هو كان نبي أم رجل صالح. لا يا حبيبتي يا مني، مش راح إن شاء الله تعالى، مفيش حد هيمل طالما الكلام في صميم الموضوع وفي إفادة مفهوش إعادة، فنشرح بإذن الله تعالى ونتكلم ونستفيد، مفيش مشكلة، المهم إن إحنا نستفيد. طيب معلش، أنا بس يعني إيه، خليها برضو المرة الجاية، أنا يعني أكمل معاكم أكتر من كده، بس تأكدوا في اللي احنا قلناه مع شرح باقي سورة الكهف بفضل الله عز وجل ومنته وطبعا توفيقه قبل كل شيء. خلاص كده هننتهي من السورة من أول الآية اللي هي 99، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، لنهاية السورة إن شاء الله تعالى. المرة الجاية نشرحها، ومش هتاخد مننا وقت طويل يعني بإذن الله. وختام السورة مهم جدا كبدايتها، يعني انتوا بتختموا السورة وبتشرحوا في أواخرها، تركزوا بقى في إيه، في ربط السياق، وهي يعني لا يقل أهمية عن إيه، أهمية البدء. أكيد فاهمين كلامي يعني. خلاص، والكلام بقى اللي احنا يعني اللي انا قلته لكم ده ان شاء الله ركزوا فيه كويس. المره الجايه اتمنى ان شاء الله ان الكل يكون كده مركز ومستوعب، و يعني طبعا كل ده عرض النهارده جزاهم الله خيرا، كل واحده اضافت معلومه، كل واحده شرحت شرح طيب افاد، جزاكم الله خيرا، حتى لو كان في شيء من القصور يعني عند البعض، ولكن جهد مشكور. ربنا يكرمك يعني. طيب خلاص، ان شاء الله المره الجايه موعدنا، ان كان لنا في العمر بقيه، ربنا ييسر لنا الامر والاجتماع على الخير، وخيرا جزيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.